القبور هي مطارح الأموات. نعم. ومعنى مطارح الأموات أن الذي كان ممتلئا حيوية وعافية ويملأ الناس صيتا وجاها في القبر تراب. نعم. فإذا ما تذكرت هذا لا تقرب من الكبرياء، لأنك ستصير إلى هذا التراب. وتذكر من سبقك في هذا مصارح هذا المكان. نعم. فإذا ما عرفت من اللي كان كذا واللي كان كذا واللي كان كذا سوى بينهم التراب وأصبحوا سواء تحت الأرض، فعلى الأقل يجب أن يكونوا سواء فوق الأرض. الله. إن كانوا مش سواء فنقول له أنتم ستصيرون إلى سواء، لكن إلى سواء في رأي العين. نعم. لكن في حاجة غيبية مدارية، فالذي استعمل الحق وأخضع نفسه له هيكون تحت التراب، إنما يريه الله منزلته في الجنة التي تنتظره، ودوك هيريه الله منزلته في النار التي تنتظره. فإذا أنت ذهبت إلى القبور فاذكر من كان وكيف صار، وكيف صار نشوف صار إلى خير أم إلى شر. طب يصير لخير ليه؟ العمل كذا وعمل كذا، فذا يعشقني في الخير وينفرني من الشر. إذن دي تعمل في الإنسان توازن يزل له كبرياء وجوده في الحياة وينتهي إلى شيء تدوسه الأقدام ويجوب في الأرض، ولا ذكر له إلا أن يكون أهل خير يذكر به. الإنسان قبل أن يموت له قوة ذاتية وله حركة ذاتية، وربما جادل في الحركة فجودل وغلب، لكنه حين تؤخذ الروح التي تهب هذه الحياة من الله يصبح قطعة شيئا باليا لا حركة له. ولذلك الراجل اللي حب يقول للناس إن أنا إذا مت أحسن وضعي في أرض، وبعدين خذوني فجراني بثوبي إليكما فقد كنت قبل اليوم صعبا قياديا. الله. يعني أنا كنت الأول ما حد الشيء يقرب مني، أنت دلوقتي عمال بتلعب في جسدي وتوجهني هنا وتحط هنا، فانتهى كل شيء من سيطرتك على ذاتك. وإذا كنت قد منعت السيطرة على ذلك فكان يجب أن تعلم أن سيطرتك على الغير لم تفيدك الآن. وأصبح الغير الذي كنت تسيطر عليه وأنت حي بقوتك هو الذي يسيطرك، وهم أدنى الناس اللي بيغسلوك ويجيبوك هنا ويودوك هنا. فاعتبر بذلك أنك كنت بروح الله شيئا، ولكن بسلب الروح لم تعد شيئا. وأصبح الذي كنت تتحكم أنت في حركته أصبح يتحكم في سكونك. الله. نعم. الله. الأمانة في غث الموتى. نعم. الأمانة. الأمانة علشان إذا وقع شيئا فيه موجود في عرضه يعني ما يفضحوش. نعم. نعم. يعني تكوين في خلقته مش صح يعني. نعم. شيء غير طبيعي. الله. ما يقولش ده كان له بتاع قد كده مش عارف ايه بتاعنا. نعم. فإذا حدث شيء وراء شيئا عورة، لأن معنى الثوب إيه؟ إنه ستر للجسم. نعم. وما دام ستر الجسم يمكن فيه عورات، فيه قبح، فيه شيء غير طبيعي زي الآدر مثلا اللي عنده مثلا كذا كذا كذا. نعم. فإذا مرأة قتلته كن أمينا على هذا، ولا تقل لقيته فيه كذا ولا فيه كذا ولا فيه كذا. أيوة. ليه بتصلي على الجنازة؟ أنك صلاتك على الجنازة معناها أنك تصلي لتدعو له الله بالرحمة. فاللي كان موجود بقوته زمان أنت بتسأل الله الآن له الرحمة. فما دام تصلي على الجنائز تقوم تفهم إن, إن, إن أصبح محتاجا إلى دعائك أنت أيها الحي. لعل ذلك أن يحزنك وتعرض الإنسان هنا يتعرض لكل الخير. نعم. الذي أباحه الله سبحانه وتعالى. نعم. إيه؟ الإنسان يتعرض لكل الخير. يتعرض يعني إيه؟ من خلال يعني هذه يعني لعل ذلك أن زوايا متعددة. زوايا متعددة تهذب حركته في الحياة وفق ما رأى من مصارع الإنسان المتكبر. نعم. نعم. فضيلة الإمام، هنا زيارة القبور يا مولانا. نعم. زيارة القبور. الزيارة. نعم. بأدبها بأدبها. ليه يعني؟ معنى ايه؟ اولا لا تزر قبرا على انه انت رايح لقريبك، زر القبور كلها. فبذلك علمنا الرسول السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم اللاحقون. مش انا رايح لقريبي بس، انا رايح للكل، لعلك ان دعوت برحمه تصيب واحدا فيعمها الله لكل الايه، لكل الموجودين. نعم. من يعيش في هذه الدنيا ويفسد في هذا الكون الذي حباه الله سبحانه وتعالى بهذه النعم العظيمه، ماذا نقول له؟ نقول له اذكر ذلك بس. اذكر ذلك المصرع وانك ستلقى الله ايا طال من الاجل. نعم. ان لا يجعل الذنوب موجهه لنا. آمين يا رب العالمين. أن يجعلها طارئة علينا إن كانت، وأن نندم عليها حتى تمحى كعمل الإنسان إن شاء الله.